ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الختمة وعلمه مما يشاء الأرض ولكن الله فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق